سيداتي وسادتي، مساء الخير. الليل وقلوب عاشقة متلهفة تنتظر أحلى لقاء. الليل وقلوب عاشقة منحها الحب شبابا وحولها إلى قلوب في عمر الزهور. فالقلوب المحبة لا تعرف الأعمار، لا تؤثر فيها السنون. الليل ونسمات حب تسري فوق هذه القلوب العاشقة المنتظرة أحلى لقاء. الليل والقلوب والحب واللقاء. اللقاء هو أحلى لقاء مع أعذب لحن وأجمل وتر. اللقاء تحت سماء القاهرة، القاهرة التي ستظل دائما تصدح بالأنغام رغم كل شيء، القاهرة التي نغني تحتها جميعا للخير وللحب. واللقاء كما قلت لكم هو أحلى لقاء، لقاء مع كوكب الحفل، مع كوكب الليل، مع كوكب الليلة وكل ليلة، بل مع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. وفي دار سينما قصر النيل بالقاهرة احتشدت القلوب العاشقة المتلهفة إلى لقائها، احتشدت القلوب وتجمعت تنتظر منها وتنتظر أن تستمع إلى أحلى نغم. في دار سينما قصر النيل بالقاهرة وتحت سماء القاهرة وفد عدد كبير، وتحت السماء العربية هناك أعداد وأعداد تتلهف لكي تنصت، تتشوق لكي تستمع إليها، إلى كوكب الشرق. أيها السادة، وها نحن جميعا ننتظر هذا اللقاء الحلو في أول يوم في عام جديد، عام 1970. ها نحن جميعا معكم ننتظر هذا اللقاء، ننتظر أن ينفرج الستار بعد قليل عن كوكب الشرق السيدة أم كلثوم لكي نستمع إليها. وأنت أيضا يا عزيزي المستمع، أحس بك، أحس بنبضة قلبك، أحس بلهفتك إلى اللقاء. يا حبيبي أقبل الليل وناداني حنيني، وسرت ذكراك طيفا هام في بحر ظنوني. بهذه الكلمات سيداتي وسادتي، وبهذه الأغنية ستبدأ حفلها، ستبدأ كوكب الليلة وكل ليلة كوكب الشرق حفلها في مطلع العام الجديد، بل ستبدأ حفلنا جميعا الذي انتظرناه وننتظره. فكل حفل لسيدة الغناء العربي ننتظره جميعا بكل الشوق بكل اللهفة. الحب دائما وللحب تغني أم كلثوم، تقدم فنها للخير دائما للخير. تغني أم كلثوم وتقدم فنها الأصيل، وللسلام دائما وللسلام. تصدح موسيقاها وينطلق صوتها معبرا، فنردد أغانيها جميعا. سيداتي وسادتي، وفي دار سينما قصر النيل بالقاهرة أرى أعدادا كبيرة من الإخوة العرب وفدوا من كل قطر من الأقطار العربية لكي يستمعوا إليها، وفدوا إلى هنا سعيا وراء فن أم كلثوم، سعيا وراء صوت أم كلثوم، سعيا وراء غنائها وفنها وعذب لحنها وحلاوة الغناء الذي تقدمه وحلاوة الأوتار. وإلى جانب هذا العدد الكبير من أبناء العروبة الذين وفدوا إلى هذه القاعة بدار سينما قصر النيل بالقاهرة، أرى إخوة من قطر عربي شقيق من الجمهورية التونسية، أراهم يسجلون الحفل إذاعة وتلفزيونا، فكل إذاعة عربية سيداتي وسادتي تحرص على أن تقدم الجديد دائما من فن كوكب الشرق. ولعل المطلوب سيداتي وسادتي من مذيع الحفل دائما أن ينقل صورة لما يسمع وأن يقدم صورة لما يرى. والحق يقال إنها مهمة ليست بالسهلة في حفل كبير كهذا، بل وفي حفل كوكب الشرق، فأنا لا أسمع إلا كلمة واحدة، وأنا لا أرى إلا شيء واحد، أنا لا أرى إلا قلوب متلهفة وعيون تتركز حول الستار الذي يسدل في هذه اللحظات، والعيون ترقب انفراجه لتشهد أم كلثوم. وأنا لا أسمع إلا كلمة واحدة تنطق بها الألسنة والأفواه، أنا لا أسمع إلا كلمة أم كلثوم. ماذا ستغني؟ ستطربنا حقا. إنهم جميعا ينتظرون اللقاء الحل، ينتظرون اللحن البديع، ينتظرون أعذب لحن وأحلى وتر. دقات المسرح تدق في هذه اللحظات، وينفرج الستار سيداتي وسادتي في هذه اللحظات عن كوكب الشرق السيدة أم كلثوم وفرقتها الموسيقية، بينما تصفق الأيدي، بينما تتشوق الأفئدة إليها دائما، إلى لقائها دائما، إلى غنائها دائما. أم كلثوم بردائها الأبيض الجميل تحيي الجمهور، ويبدأ سيداتي وسادتي أقبل الليل. كلمات أحمد رامي، موسيقى الموسيقار رياض السنباطي، ومع كوكب الشرق، مع كوكب الليلة وكل ليلة، السيدة أم كلثوم. يقبل الليل. أقبل الليل أقبل الليل يا حبيبي يا حبيبي أقبل الليل وناداني حنيني يا حبيبي يا حبيبي الليل يا حبيبي يا حبيبي أقبل الليل وناداني حنيني يا وصرت ذكراك طيفا هام في بحر ظنوني ينشر الماضي ظلالا أنشر الماضي ظلالا كنا أنسا وجمالا قبل الليل يا حبيبي. وصارت ذكراك طيفا هام في بحر ظنوني. أنشر الماضي ظلالا، كنا من الليل. أقبل الليل يا حبيبي، حبيبي أقبل الليل وناداني حنيني يا حبيبي يا حبيبي. وصرت ذكراك طيفا هام في بحر ظنوني، أنشر الماضي ظلالا. كنا أنسا وجمالا، أنشر الماضي ظلالا. كنا أنسا عيني ومن قلبي قريبة كم أنادي أنادي بعيد الدار عن عيني ومن قلبي قريبة كم أقبل الدنيا على أهل الأخوات أقبل الدنيا على أهل الأخوات أنسا وطيبا وفؤادي كم أنادي وفؤادي كاد من تطمنوا الدنيا على أهل لها. تطمنوا الدنيا على أهل لها أنسا وطيبا أفواد كان من فرط حنيني أن يتوب. لو عدت لي رد السماء الزمان يا سالف بهجتي ونسيت ما لقيت منكم في ليالي وحدتي. أين أنت الآن؟ بل أين أنا؟ داغ فكري بين وهمي وأطياف المنى. لست أدري يا حبيبي من أنا؟ أين أنا؟ سألتني النجوم عن أسامرها حتى سرت فيك نسمة السحر. ما زلت في وحدتي أسامرها حتى سرت فيك نسمة السحر. وأنا أسبح في دنيا ترات لعيوني قصة أقرأ فيها صفحات من شؤوني. بين ماض لم يتعلي غير ذكرى عن خيالي عن خيالي لا تغيب. وأمان صورت لي في غد لقيا حبيبي لحبيب. بين ماض لم يتعلي غير ذكرى عن عن خيالي لا تغيب. وأماني صورت لي في غد لقيا حبيب لحبيب. بين ماض لم يتعلي غير ذكرى عن خيالي عن خيالي لا Thank you. أقرأ فيها صفحات من شهود. بين ماض لم يتعلي غير ذكرى عن خيالي عن خيالي لا تغيب وأمان حبيب لحبيب. بين ماض لم يتعدي غير ذكرى عن خيالي عن خيالي لا تغيب وأمان صورت لي في غد نبيا حبيب لحبيب. Thank you. التي أسامرها حتى سرت فيك نسمة السحر وأنا أسبح في دنيا طرات لعيوني قصة أقرأ فيها صفحات من شجوني بين ماض لم يتعلي غير ذكرى عن خيالي عن خيالي لا تغيب وأماني صورت لي في غد لك يا حبيب لا حبيب بين ماض لم يدعلي غير ذكرى عن خيالي عن خيالي لا تغيب وأماني صورت لي في غد لك يا حبيب لا حبيب Thank you. اهرب التدالي. قلبي لا طاب لي زماني وانعم الدهر الدهر بالتداني. تبسم نهرون بسام بيصفوا الأيام. أنا طير راد دنيا نحلة، أنا طير رنة دنيا نحلة، أنا صغر بسام بيصفوا الأيام، أنا طير رنة بسام بيصفوا الأيام. كنت وحدي بين أوهامي وأطياف المنى، والتقينا والتقينا فبداني يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي من أنا. لو طاب لي زماني وأنعم الدهر بالتداني، تبسم الفجر في عيوني وغرد الطير في لساني، وبت من نشوتي أغني والليل يروي الحديث عني، ومن النشوة ومن الطرب وبالنشوة وبالطرب كنا نستمع إليها، إلى كوكب الليلة وكل ليلة، إلى كوكب الشرق أم كلثوم. كنا نستمع بكل أسماعنا وبكل قلوبنا، هذه القلوب العاشقة المتلهفة التي ترفرف عليها نسمات الحب، نسمات النغم، نسمات الطرب، وهي تستمع إلى أعذب لحن وأحلى وتر. سيداتي وسادتي، وهكذا انتهت الوصلة الغنائية الأولى في هذا الحفل الساهر الكبير الذي تحييه كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، وننقله لكم من دار سينما قصر النيل بالقاهرة. قدمت في هذه الوصلة أغنيتها أقبل الليل كلمات الشاعر أحمد رامي ولحن الموسيقار رياض السنباطي. لنا لقاء آخر سيداتي وسادتي في هذا الحفل الساهر الكبير مع أم كلثوم، والآن ننتقل إلى دار الإذاعة بالقاهرة، وإلى لقاء.